أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعملون الصالحات أن يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله.